في رواية، وعائشة رضي الله عنها لها روايات كثيرة ذكرت فيها صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول هنا: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا من المدينة في حجة الوداع، ولا نرى إلا أنه الحج، ما نريد إلا الحج، ما عندنا أي شيء ثاني. كل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا من المدينة إلى مكة للحج. فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، تطوفنا بالبيت الطواف، فقالت: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، يحل يعني يفسخ العمرة أو يفسخ الحج إلى عمرة، يحل يعني يفسخ الحج إلى عمرة، يحول من الحج ويعمل أعمال العمرة. فحل من لم يكن ساق الهدي، كل من لم يسق الهدي لو كان قارنا أو مفردا، كل الصحابة أحلوا، حولوها إلى تمتع، تمتع يلبي بالعمرة، هذا حج التمتع، عند الميقات لبيك اللهم عمرة، ويذهب ويؤدي العمرة كاملة بأركانها وواجباتها ومستحباتها، ثم يحل يعني يحل من إحرامه، يحل يعني يرجع إلى ما كان عليه قبل الإحرام، يستخدم الطيب ويلبس الثياب المخيطة، وإذا عنده زوجته وهكذا هو حلال، حلال له كل شيء، كل ما كان حلالا له قبل الإحرام الآن هو أحل، هذا هو التحلل. قال: ونساؤه لم يسقنا، لم يسقنا الهدي أمهات المؤمنين، فأحللنا، لأن منهم من كانت قارنة ومنهم من كانت مفردة الصحابة رضي الله عنهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم جميعا من لم يسق الهدي مثله صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وكان قارنا، يعني لبيك اللهم حجا وعمرة عند الميقات وهكذا، أو أنه لبى بعمرة ثم أدخل الحج بعدها حسب الروايات التي جاءت في إهلاله صلى الله عليه وسلم. نساؤه لم يسقن الهدي فأحللنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، أمرهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، هذا أمر، والأمر أمر إيجاب، لذلك أكد عليهم صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الدرس الماضي في أكثر من قرائن من قرينة دلت على أنه كان أمر الوجوب، لأن بعض الصحابة تأخر في تنفيذ الأمر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الأمر الوجوب. المهم قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم، ما أراني إلا حابستهم، يعني سيتأخرون عن بعد انتهاء الحج. حاضت رضي الله عنها صفية بنت حيي أم المؤمنين، حاضت فقالت: ما أراني إلا حابستهم، بأخر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الرجوع إلى المدينة، لم سينتظرونها وهي حائض إلى أن تطوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع زوجته أم المؤمنين قالت هذا الكلام، فقال: عقرى حلقة، عقرى حلقة، هذا في عند العرب سابقا كان هو دعاء، دعاء بالعقر والحلق، ومعنى عقرى يعني عقرها الله أي جرحها، لكن ليس المراد حقيقة، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، لكن هكذا العرب تعودوا، كانت سابقا هي دعاء لكن مشت على ألسنتهم، مثل ما يقال تربت يداك، مثل ما يقال ثكلتك أمك، هذه جاءت في الأحاديث كثيرة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من العرب تعودوا عليها، لكن لا يقصدون الدعاء، لا يقصدون الدعاء، فهنا لم يدعو عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عقرى حلقة، هكذا هي في السليقة خرجت منه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يريد منها الدعاء، لأنه لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على زوجته لأنها حاضت، لا يمكن، يستبعد هذا، لكن هذه كانت عند العرب. فعقرى حلقة يعني هو دعاء، عقرها الله أي جرحها أو جعلها عاقرا لا تلب، ومعنى حلقة يعني حلق شعرها الذي هو زينتها، أو أصابها وجع في حلقها، هذا شراح الحديث هكذا يفهمونها، وهذه كانت سابقا عند العرب، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها لأنها كانت من كلام العرب ولا يقصد بها حقيقة الدعاء، وهذا هكذا نفهم، مثل قوله تربت يداك قولهم أحيانا قاتله الله، قاتله الله يعني لعنه الله، فتقال عند العرب وما يقصدون به اللعن. وهكذا ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، يعني دعاء عليه بالموت وأن أمه تكون ثكلة حزينة عليه، هذه أيضا من كلام العرب لكن لا يقصد بها الحقيقة. أقرأ حلقة أو ما طفت يوم النهر، يقول لصفية أنت طفت يوم النهر، طفت طواف الإفاضة؟ قالت قلت بلى. قال لا بأس أنفري أنفري، هي ظنت أن طواف الوداع فرض على الحائض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن هي طافت طواف الإفاضة إلى أدت ركن انتهت من الحج، انتهت من أركان الحج. الآن قال لا بأس أنفري، اخرجي معنا خلاص ما عليك طواف وداع، ارجعي واذهبي معنا، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض، لا يجب عليها الحائض، هذا دليل على هذه المسألة.